تفسير الصحابة وتفسير التابعين. دائما في التفسير ارجع إلى تفسير الأولين، لأن تفسيرهم هو الصحيح المصيب في الغالب لمراد الله سبحانه وتعالى ومراد النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك إذا أردت أن تتكلم عن تفسير آية فتقول قال ابن عباس فيها كذا، أو إذا ما وجدت لابن عباس كلام تجد تقول قال مجاهد كذا، تابعين الذين أخذوا عن صحابة، أو تابع التابعين الذين أخذوا عن التابعين، وهكذا كلما رجعت ويعني علوت في الرجوع إلى الأولين كان التفسير أصح وأسلم. قال ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، وهذا في إشارة إلى الاهتمام بتفسير التابعين لأنهم أخذوا ذلك عن الصحابة الكرام، كما قال مجاهد أعطاك نموذج ومثال، عرضت المصحف على ابن عباس اختار هذا الصحابي الجليل، لماذا؟ لأنه حبر الأمة وترجمان القرآن، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه في الدين وعلمه إيش التأويل، فحرص عليه مجاهد. انظر يذهب إلى المتخصص أو إلى من يعلم أنه عنده ماذا مراده وعنده التفسير الصحيح. وهذا لا يعني أن غير ابن عباس ما عنده تفسير أو لا يفسر القرآن، كل الصحابة يفسرون القرآن لكن على تفاوت فيما بينهم، فهم متفاوتون في علم التفسير، وابن عباس جمع تفسير الصحابة. إذا يعني بدل ما تذهب وماذا تطوف على الصحابة اذهب إلى ابن عباس يغنيك عن غيري، لأنه جمع ما عند غيري، جمع ما عند الصحابة، كان يذهب إليهم ويأخذ عنهم القرآن، فتجد كل التفاسير الموجودة عن الصحابة قد ماذا أودعها ابن عباس صدره. لذلك لزمه مجاهد وقال عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري رحمه الله سفيان الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، لأنه عرضه على ابن عباس أكثر من مرة. تصور يأتي التفسير من يبدأ من القرآن من أول إلى آخره كله يسأل عن كل آية ثم يعود مرة أخرى ويتأكد ثم نعدل عن طريقة هؤلاء ثم نفسر القرآن على غير تفسيرهم، إذا ضللنا والعياذ بالله. إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، فإذا تفسيره تفسيرا يعني صحيحا تاما لأنه أخذه عن ابن عباس أكثر من مرة، ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري، وأودع في صحيح جملة كثيرة من تفسير مجاهد، وتفسير مجاهد موجود مطبوع، تفسير مجاهد موجود مطبوع، إذا أردت أن تشتري وكله مسند عن مجاهد عن كذا، والذي رواه عن مجاهد كله اسمه تفسير بالمأثور، تفسير مجاهد موجود مطبوع. ولهذا يعتمد على تفسير الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير. إذا الإمام أحمد له تصنيف في التفسير، يقول لك ابن تيمية يعتمد عليه من صنف في التفسير، منهم الإمام أحمد. الإمام أحمد له كتاب كبير حافل في التفسير لكنه مع الأسف مفقود الآن، ما عندنا يعني شيء عنه. يوجد تفسير حافل عظيم وقد ويقال نقل عنه بعض أهل العلم تفسيرا كبيرا للإمام أحمد، لكنه والله أعلم يبدو أنه يعني مفقود أو غير موجود. يكرر قال وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره.